منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا على المدود، هناك مد ليس له سبب، وهذا ما يسمى التي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وهو ما يسمى بالمد الطبيعي ومقداره حركتين. وتكلمنا على المد الذي له سبب، وهو أن يأتي همزة، إما أن يكون هو حرف المد آخر كلمة والهمزة أو الكلمة التي تليها، وهذا يسمى بالمد المنفصل ويمد مقدار 2 أو 4. وتكلمنا على المد من ضمن الذي سببه الهمز، المد المتصل. وتكلمنا على المد البدل، كل ده سبب الهمز. تكلمنا على المد العوض، والآن سنتكلم على القسم الأخير من أقسام المدود الذي هو سببه السكون، إما ما لا يكون له سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، أي التي لا تقوم ذات الحرف إلا به، أدي مد طبيعي، مد مدناه بسبب الهمز، هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو المد الذي سببه السكون، الذي سببه السكون إما أن تكون هذه السكون أصلية وإما أن تكون عارضة. معنى أصلية يعني إيه؟ يعني من أصل الكلمة، هنتكلم عليها. وإما أن تكون عارضة يعني بسبب أننا وقفنا عليها فتحولت الحركة إلى سكون، وهذا ما يسمى بالمد العارض للسكون، حتى ننتهي من هذا القسم. يبقى إيه هو المد العارض للسكون؟ أن يأتي حرف المد بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف أو الإدغام. بسبب الوقف، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعي أدياء بعدها نون نو، أما ضعف عليها بسكن فقول إياك نعبد وإياك نستعين. بسبب السكون دوت، هل أعامله معاملة المد اللازم ولا إيه؟ في ذلك أقوال، بعض الناس يقول لك لا، ده هذا السكون عرض نحن لا نعتد به فجعلوه حركتين. البعض الثاني يقول نحن نعامله مثل معاملة العرض للسكون فنجعله 6 حركات. البعض الآخر يقول نحن لا نريد أن نسوي بين أنه يعني عارضا وبين أنه أصليا فنجعله في مرتبة متوسطة فنجعله 4 حركات. ولذلك الخلاصة أنهم يمدون المد العارض للسكون بمقدار 2 أو 4 حركات أو 6 حركات. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، 2 حركات. 4، إياك نعبد وإياك نستعين، 6، إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن أما جاء المد العارض للسكون يا إخواني، لابد أن ألتزم حالة واحدة فقط وهي 2 أو 4 أو 6. ما ينفعش أما أجي أقرأ أقول 1 2 والتاني 4 واللي بعده 6، لا، واللفظ في نظيره كمثله، حسب ما نخدت 2 يبقى كله 2، 4 كله 4، 6 كله 6. هذا المد العارض للسكون، أن يأتي حرف المد بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. بعضهم يقول بسبب الإدغام، هذا عند القراء إن شاء الله مثل السوسي وغيره، مثلا يقول الرحيم ملك، هو يسكن ويدغم فيقول الرحيم ملك. ده ليس موضوعنا، بس أحببت أن يعني إذا قرأ أحد هذه العبارة يكون قد عرف السبب. وسنتكلم الآن إن شاء الله على المد اللازم، تفصيل المد اللازم له تفاصيل، فنعرف إيه هو بقى المد اللازم. المد اللازم طبعا ينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي وحرفي، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وكل واحد منهم بينقسم إلى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف، وحرفي مثقل وحرفي مخفف. يبقى إذن هنشوف الآن يعني إيه مثقل ويعني إيه مخفف. يبقى أنواع المد اللازم الكلمي، أنواع المد اللازم الكلمي ينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. الآن هنعرف يعني إيه مد لازم كلمي، يعني إيه كلمي. اتفقنا إيه هو المد اللازم أصلا الذي سببه السكون؟ أن يأتي حرف المد بعده حرف ساكن سكونا أصليا. يعني إيه أصليا؟ يعني حال الوصل وحال الوقف. لذلك يقول الإمام ابن الجزري ساكن حاليه، أو ساكن حالين، يعني حال الوصل وحال الإيه وحال الوقف، ساكن حالين وبالطول يمد. المد اللازم قلنا المد اللازم الكلمي ينقسم إلى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف. الآن احنا في المد اللازم الكلمي المخفف، وهي كلمة واحدة أتت في موضعين في القرآن الكريم في سورة يونس. كلمة الآن، آل، اسمعوا معايا، هذا حرف الأول، هذا همزة، بعدها حرف المد وهو الألف، هي أصلا اسمها أل، ماشي. يقول وإن همز وصل، خليكم معي، همزة وحرف الألف وحرف لام التعريف، وإن همز وصل اللي هي دي همزة الوصل، همزة الوصل، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. يعني إذا أتت همزة الوصل بين همزة الاستفهام وبين لام التعريف ينبغي عليك أن تبدل همزة الوصل هذه بحرف مد وتمدها مدا طويلا، لأن أصبح حرف مد بعده لام ساكنة، فتقول الآن وقد عصيت، الآن، موضعين اثنين في سورة يونس. يبقى إذن هذا المد اللازم الكلمي المخفف هي كلمة واحدة في موضعين في القرآن الكريم وبس. هناك وجه آخر للنطق بها، وهو ما يسمى بالتسهيل بين بين. هي أصلا اسمع دي، أنا بسهل الهمزة التانية دي، بسهلها يعني بين الهمزة والألف، بقول إذا أنا أبدلت أمد، أبدل مدة، سهل قصري، هل سهل هقصر، أقول الآن، شايف، ما بقولش لا، أبدل هذه همزة الوصل ببدل ألف، يبقى إذا نمد ست حركات الآن، أو التسهيل وجه آخر الآن. هذا المد اللازم الكلمي المخفف، كلمة واحدة في القرآن الكريم يجوز لي أن أقرأها بوجهين، إما الإبدال ويمد بمقدار ست حركات ويكون الحكم فيها مد لازم كلمي مخفف لأنه بعده حرف مخفف. طب هنتكلم بقى على المد اللازم الكلمي المثقل، بعده حرف ساكن. المد اللازم الكلمي المثقل هنتكلم عليه، يقول تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، زي ولا الضالين، ضالين دي عبارة عن لام مشددة، هي عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، لام ساكنة ولام متحركة، ألا ولا الضال أدي اللام الساكنة، هي لين أدي اللام المتحركة، يعني حرف مشدد. فكل حرف مد اللي هو الألف ده أو الواو أو الياء أتى بعده حرف مشدد فإننا نمده بمقدار ست حركات ويمد ويسمى مد لازم كلمي مثقل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتحاجوني، أتحاج حرف المد بعده جيم مشددة، جوني حرف المد الواو أتى بعده نون مشددة، والأمثلة في ذلك كثير.